نعم يوسف الباطني لله أو صفة البطون لله يصح كذا وكذا. يقول مقلب القلوب اسم أو صفة؟ شتون؟ ها؟ صفة؟ اللي ما هي الصفة؟ ها؟ صفات الله يقلب القلوب. طيب والذي نفسي بيده صفة اسم فعل خبر ايه؟ ها ايه؟ ايوه ايوه والذي نفسي بيده ايه صفة حلف بصفة من إيه بسبب من فعل مفعل الله فوسى بأيدينا سبحانه وتعالى. يقول نأخذ من أفعال الله صفات أفعال في قوله يضل من يشاء نأخذ صفة الضلالة أو ضوء الضلال أم لابد من ضابط؟ يضل من يشاء يشاء المشيئة من صفات الله أنه يضل جمل له يضل الكفار الله من صفات الله الهداية الله يهدي ظل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. يا أرحم الراحمين اسم أو صفة ايش رأيكم؟ يا نداء ما تخلى الأسماء الله هو أرحم الراحمين هل يجوز تسمية الله بعظيم المن وصف المن بعظمة بالعظمة يقول هل يد الله عز وجل بأفعاله؟ لا اليدان صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. نسألكم إن شاء الله يوم الأحد بكرة وبعد ما في درس القواعد كلها إن شاء الله. طيب بسألك سبح اسم ربك الأعلى صفة إيش الأعلى؟ الأعلى اسم وصف له الصفة ما هي؟ هذا سبح اسم ربك الأعلى صفة وهو العلي اسم وصفة شيء لا العلو وأعلى صيغة مبالغة سبحانه وتعالى ولا يثبت صفة العلو لأهل السنة. يقول لماذا دعاء الصفة كفر؟ لو عندنا ياسر الحين أقول يا ثوب ياسر عطني قرم يصلح ولا أقول يا ياسر عطني عرفت الفرق؟ يقول في قسم الأخبار وقسم الصفات فيها اشتراك مثل ما ذكرنا لكم لكن الأخبار لا يدعى بها ما يقال يا منتقم منتقم المشركين ما يجوز لأن المنتقم ليس من أسماء الله وكذلك لا يسمى عبد المنتقم بينا لكم. يقول هل المنان والحنان اسماء من أسماء الله؟ الحنان الحديث ضعيف منان صحيح. نعم يقول في الحديث السيد الله فلجوا التسمية باسم عبد السيد نعم إن الله هو السيد سبحانه وتعالى. نعم حافظ يقول هل يجوز تسمية الله بمولانا؟ نعم نعم المولى نعم النصير فإن الله هو مولاه إن وليي الله

ومثل لو هلك هالك عن زوج وأم، يعني ما في فرع وارث، المسألة ستة ولا ثلاثة، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ الثلث، أصل مسألة من ستة. يصلح المثال هذا؟ ما يصلح، في زوجة، ولو بدل زوجة، لو وضعنا بدل الزوجة عم يصلح؟ ما يصلح، في عصبة. ولو وضعنا أخت شقيقة وبنت يصلح؟ ما يصلح، لأن الباقي في عصبة. ولو كان بنت بنت وبنت ابن مباشرة أصل ستة، البنت النص وبنت ابن السدس، نفس المثال السابق ثلاثة وواحد. طيب لو كان بنتين وبنت ابن هل يصلح؟ يصلح ولا ما يصلح؟ بنتين وبنت ابن، البنتين كم يأخذون؟ ثلثين، بنت ابن تسقط. يصير من أي صورة؟ الأولى، حالة ما في إلا حالة الثانية، ما في زوجين وفي أكثر من واحد لكن من صنف واحد، فيصير من عدد الرؤوس يصير اثنين.